النهارده هخش اسره يعني قصه سيئه جدا. طبعا يعني ان شاء الله احنا عشان بس النهارده مش كفايه كده احنا هنخلص الفيلم الخاص بالالكشن. كان المفروض نرجع في الجزء الاوتوكايز بس طبعا عشان انا حسيت يعني ان الناس يعني تعبانه بقى وظروفنا والمذاكره مش قد كده فهنكون فرصه ان شاء الله نكمل الجزء اللي فات قبل الفتره اللي جايه. طبعا في ماتش بقى بالليل ولا سستيند او بيرزيستنت دي بولاريزيشن. yani, receptive food, ولكن does not respond to stimuli. مفهومة؟ يبقى النيكوتين نارش دوز، نفتكر بقى ان هو بيشتغل كبارشال اجونست، والكلمة الأصح بقى اللي بيشتغل كنون كومبيتيتيف ديبولارايزنج بلوك. هل يا ترى بقى irreversible ولا reversible؟ يعني هيفضل الريسبتور ده في الحالة دي طول عمره لحد ما يكون الريسبتور جديد، ولا شغل النيكوتين نارش دوز ده شغل مؤقت؟ ري ولا irreversible؟ irreversible. مجرد ما هيكسر النيكوتين لارج دوز وهيطلع بره التيشو خلاص يرجع الريسبتور يشتغل مره. خلاص يبقى اللي عنده بقى مشكله في العمل ان شاء الله لحد ما يوصل مع بعض كده فكر النيكوتين لارج دوز. وبالصدفه النهارده هنتكلم عن دواء اسمه ساكسي نايل كولين بيشتغل بالظبط بنفس الجهاز. بس مش على ال ان بقى، هيشتغل على ال ان بتوع العضلات. تلاقيه الاول يعمل كونتراكشن في الماسلز وبعدين يعمل لها ريلاكسيشن عشان يشتغل از نون كومبتيتيف ديبولارايزنج. طيب احنا المره اللي فاتت بقى عشان نتكلم كده بسرعه بدانا نتكلم على موضوع السكيلتال ماسل ريلاكسنت. فاذكر كده باختصار يعني السكيلتال ماسل ريلاكسنت دول بنقدر نقسمهم الى كام مجموعه؟ سؤال كده على الناس او كلاسيفاي سكيلتال ماسل ريلاكسنت. يعني اربع مجموعات في مجموعه بتشتغل سنترال، يعني تخلي الاشاره اللي جايه من بنتين الناس رايحه على سكيلت المصري فقط، وبالتالي العضله مش هتشتغل. هنسمعهم ان شاء الله النهارده، مجموعه السنترال دول هنسمع اساميهم بالتفصيل ان شاء الله النهارده. المجموعه نمره اثنين ان انا اوقف شغل السوماتيك نيرف. يعني ايه اوقف شغل السوماتيك نيرف؟ يعني امنع سنترال اسمها ايه؟ كونين. تقول اسمها ايه؟ هيمي كولين بيمنع الابتيك اوف كولين، او تراي سايد كولين بيمنع اليوتيلايزيشن اوف كولين، او امنع الستورج فيتامين كول، او امنع الريليز، يعني خلي النرف مش قادر يطلع ارتفاع الكولين. ليه بقى؟ لوكال انستيتكس زي الكوبين بالمين جاب زياده، او كانسر قليل، او بوت يونين اوف توكسن اللي هي كلمه البوتوكس الكبير، او امينو جلايكوسايد انتيدوت. المجموعة الثالثة اللي هي أهم مجموعة، إن أنا أقفل الريسبتور اللي موجود على العضلات اللي هو الـ إن إم ده، اللي بيقفل مجموعة أدوية اسمها نيورو ماسكولار بلس. قسمناهم إزاي بقى؟ على حسب طريقة شغلهم، يا إما بيشتغلوا باي كومبيتيشن ويند أسيتايل كولين يبقى اسمهم كومبيتيتيف. وأنا عارف إن كلمة كومبيتيتيف معناها لو عليت الأسيتايل كولين شوية هطلع للبكر بره. مين بيعمل كده؟ كوريالي اللي هو المثال بتاعنا اللي لا يستخدم في الطب لأن هو النموذج بتاعي. وبعدين هنسمعها ان شاء الله النهارده بقى الجلامين والسكوريا وميفاسوريا وميفاسوريا. الطريقه الثانيه ان نشتغل باي ديبولاريزيشن. بالظبط نفس فكره النيكوتين لارج دوز. اللي بيعمل كده ده اسمه ساكسي نايل كولين. وكانوا زمان على فكره يسموه ساكسامينتونيوم عشان لو عرفنا بس الكتاب او بعد كده هو نفس الدواء. بيعمل ايه بقى ساكسامينتونيوم كولين ده؟ يعني ايه كلمه انه بيشتغل ديبولاريزنج بلوكر؟ تمام، انه بارشال اجونست على السكشن. بمعنى انيشيال في العضلات بيحصل فيها مصر كونتراكشن، بس كونتراكشن مش قوي مش كوردينيت، بيحصل حاجه اسمها تويتشز او سيكيوليشن. وبعدين قفل الريسبتور. قفله ازاي؟ قاعد عليه ولا مش قاعد عليه؟ مش قاعد، لكن عامل حاجه في الريسبتور اسمها بيرزيستنت ديبولاريزيشن. يبقى كومبتيتيف ولا نون كومبتيتيف؟ نون. ريفرسبل ولا ايرريفرسبل؟ ده بعد 10 دقايق مش هيعمل حاجه لأنه بيتكسر بسرعة، وبالتالي الساكسينال كولين از نون كومبتيتيف ريفرسبل ديبولارايزنج بلوكر، أو بين قوسين كده بارشال أجونست على الـ NM. طيب المجموعة الأخيرة بقى في النيورو ماسكل بلوكر أو في السكيلتال ماسكل ريلاكسر، إن أنا أشتغل على العضلة نفسها. العضلة تنقبض إزاي؟ العضلة بيحصل لها كونتراكشن لما تيجي امبولس ويحصل ديبولارايزيشن ويطلع كالسيوم اللي متخزن هو السيتوبلازم. لو انا منعت كل الكالسيوم العضله مش هتشتغل. الدواء اللي بيعمل كده دواء اسمه دانتورين، يقول عليه دايركت سكيلتال ماسل. طيب بالمناسبه بقى عشان سؤال الامتحان، مين هم الانتي سباستيسيتي دراجز؟ مين الاربعه اللي قلت لهم لو قلت لهم دول اتحطوا تحت الوان انتي سباستيسيتي؟ اول واخر مجموعه مش كده؟ السنترال ماسل ريلاكسنت والمجموعه اللي اسمها دايركت ماسل ريلاكسنت اللي هو دانتورين. المرة اللي فاتت بالتالي قلنا كل حاجة عن الكوريالي مش كده؟ الكوريالي ده عبارة أو مجموعة من أسرع اسمها كومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر، بيكونتين And it's like we have a receptor in the body, and then the receptor by the muscle relaxation. It's where diseases, all switches, or the muscle, diseases, all switches. And that's in red, it gets an important element of the relaxation. What I mean, I will get all of the solar relaxation. Relaxation without initial contraction, or not preceded by initial contraction. القرآن لما اتكلمنا عليه رغم انه مش موجود في الطب حاليا لكن هو قلت لك النموذج بتاعه فلازم نذكره. هو ليه اسم تاني يسموه اي تيوب قرآن. طبعا كلمة دي ما تعرف حاجة منها يعني هو تكسو ايزومر هو الاكتف ايزومر. الدواء ده جاي من بلانت اوريجن وقلت لك زمان ان هو الخمر ده كانوا بيستخدموه في الصيد وفي الاكل فكانوا يسموه الارم بويزن اوف انديا يتحط في السهم وتحط جوه تيوب وتيوب تنفخ فيها كده بيطلع السهم ينشا في الحيوانات او البني ادمين فيعمل باراليزم للعضلات. الكيمياء بتاعته كان فيها حاجه مهمه قوي ان هو كوافيرنري امونيوم كومباوند. طبعا هو الكالوري اللي ما تهمناش قوي المعلومه دي. الكاليسي بتاعته معروفه طالما هو كالوري يبقى نوت جيت اورالي لازم يتاخد انترافينس يبقى يشتغل بسرعه. ما كانش تقريبا بيعدي البلاس برين بارير ما فيش اكشن على السي ان اس وعدينا مع بعض السي مش كده؟ السي اللي في المذكره غير بتاع الكتاب خلينا نمشي مع الكتاب بقى. تمام سنتين منه از ميتابولايز باي ذا ليفر وسنتين منه بينزل يورين فانكشن. اشتغل فتره مش كبيره قوي مش قصيره قوي يعني اشتغل ما بين 30 و60 دقيقه. الجرعه بتاعت الكوريا اشتغل تقريبا من نص ساعه لساعه. طريقه شغله خلاص بقى كلنا حفظنا حتى اللي لسه ما ذاكرش عرفت ان هو كومبيتيتف نيورو ماسكولار بلوكر او انتاجز. بيعمل ثلاث حاجات بقى. اول حاجه عملها سكيلت المصري ريلاكسيشن وما فيش قبلها كونتراكشن. مش كل العضلات بيحصل لها ريلاكسيشن في وقت واحد. في ترتيب. سيكونس اوف ريلاكسيشن. العضلات الاولى في ريلاكسيشن ذا سمول ماسلز اوف ذا فيس اند فينجرز. وراها البيج ماسلز اوف ذا ترانك اند ليمز. وبعدين انت بروستس واخر عضله تفتح للطول ده لما ينتهي شغل الكولاري بيحصل عكس. يعني سيكونس اوف ريكفري يبدا من الدراج متماشيه. الاكشن نمرة 2 كان اكشن مزعج قوي ان الكوراني ريليزز استامين. ايه اللي معاك كده بقى؟ استامين ده بايظ دايريتور والاستامين ده بيعمل برونكس فات فممكن يوطي ضغط العيان وممكن يعمل لي مشكله لو كان قدام العيان ده المغرب. الاكشن الثالث ويك جانجيون بلوك واكثر حاجه مميزه في الجانجيون بلوكر برضه بايظ دايريتور وهايبر بروتكشن. برضه بيكتب مع الكوراني. يزيد ولا يقل ولا ما يتغيرش ولا ايه؟ ممكن يزيد بسبب الريفلكس ان هو بيوقف الضغط ممكن يحصل وراه الريفلكس ده. الكوريا مالوش استخدامها او المجموعه حتى كلها على بعضها. اجمل تقول جنرال عايز اداء التخدير الكلي لمصر تبقى ريلاكس. ممكن ادي جنرال انستيزيا لوحده. بس كانت مشكلتي ايه لما كنت بستخدمهم عشان اعمل ريلاكسيشن بدي جرعات عاليه جدا وممكن يعملوا ريفلكشن في الريسبيرتوري سيستم. الحل بقى من ساعة ما استوعب مجموعة الأدوية دي إن أنا بدي جرعة عادية من الأناستيزيا وبدي معاها دواء مساعد اللي هي مجموعة الكومبتيتف ريو ماسكر. يبقى التوكسيك افكت أو الأدفيرس افكت أوف راي. تمام الباراسيتيك تاني بقى اتفقنا إن هو بريفرال ولا سنترال؟ بريفرال مشكلة الناس العضلات ويحصل معاها هايبوتنشن لثلاث أسباب. يطلع السمين وجاي من بكر افكت وقلل الفينس انترنال ان مفيش ماسل بامب الماسل بتاعت الكارب مش شغال فالدم بيتحوش في البين ما بيرجعش على القلب. المشكله الاخيره بقى هي الفارم سلاش او تدريب كوراني توكسيسيتي. كنت بص العمليات كده لو حد لا قدر وقال فيك واشتغل بتاع تخدير شغلانه صعبه جدا هي يعني بشوف زمايلي بيعانوا. لو انت اشتغلت بتاع تخدير وديت كوراني لو انت لسه يعني كوراني كان لسه موجود وانت ان شاء الله اتخرجت واشتغلت هتلاقي مشكله الكوراني تقدر تطلعها بكذا كده حاجه الفرق ايه؟ ارتفيشال انسبيريشن وده موجود في اسرع عمليه مش مشكله يعني. وانتي دوز والانتي دوز از ريفرسبل انتي كويت ستريت. ممكن استعمل نيو ستيجنين ممكن استعمل فايرين ستيجنين ممكن استعمل ايدروفونيا بشرط ان انا ادي منه ريبيتد انجكشن لان انا عارف ان تمام الدواء ده شورت اي. طيب الهدف منه انه يزود اسيتايل كولين عند النيكوتيريك فيفرض لك البلوكر بس مشكلته ان هو هيزود الاسيتايل من عند المسكرين كمان فالعيال يدخل منك في مشاكل لازم قبل ما ادي الانتي كويت سترينز ادي اسم. الايه الاخيره؟ عندي مشكله في التامين كتير يبقى عندي استبانكس. وزي ما قلت لك كلمه عندي استبانكس ايه كويس؟ دي الايه الاخيره اللي ممكن طبعا ما حدش هيقول لك برضه يعني الامايو فيلن على فرض لو عندي برونكوس فيلن جامد محتاج ان انا ادي دواء برونكوس. ده بالنسبه للعيوب الكوراري. مين بقى الحاجات اللي خلت الكوراري اعلى في شغله؟ يعني عملت مور ويكنس اوف ذا مصر. اللي احنا سمعناها الحصه اللي فاتت الجدول الاناتيزي الهالوتين وحاجه اسمها انفلورين وايزوفلورين كلهم تقريبا شبه بعض. ودواء اسمه كلور كرومادين. الدواء ده اصلا دكتور ان شاء الله انتي سايكوتيك. الدواء بيعالج مشاكل العقليه. لكن غصب عنك لما بياخده في العيان بيعمل كانه كوريال بيقتل لك النيكوتينيك ريسبتورز والضمان. المشاكل الاكنوز عشان بيبدل الانرجي برودكشن في العضلات. مايوتين جريمز والادويه اللي بتمنع خروج الاسيتايل كريم من الدواء. احنا سمعناهم دلوقتي. البوتاسيوم اثاره ايه مع العضلات؟ لو عديت بوتاسيوم في الضغط المصري بتشتغل كويس، لان هو بيعمل انيشال ديكولاريزيشن، بيخلي العضله تنخرط احسن. والعكس لو البوتاسيوم قليل في البلد المصري بتبقى فيها ويكنس. يبقى مين اللي بيعمل سيناريوشيزم مع الكولاري؟ الهايبر ولا الهايبوكاليميا؟ الهايبوكاليميا. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتانتاجونايز الكولاري؟ لسه البوتاسيوم العالي واهم حاجه هي الانتي دوز مجموعه الريفرس والانتي كوليزي. لو سالت ايه هم الدراج انتراكشنز اوف كوراري فكل الكلام اللي انت سمعته بس بتشيل الامراض مش هتقول بقى الاسيدوزس ولا مايلتينيا ولا حاجه. النهارده ان شاء الله بقى الادويه الجديده نمره 2 في المجموعه دواء اسمه الجانا دي. زي ما اتفقنا لو انت سالت عليه قال لك بتعيد كلام الكوراري بس هنقول اهم الاختلافات ما بينه وما بين الكوراري. هو على فكره اسمه التجاري مش عليك. انا يعني تكينه في المذكره او اللي هي المفروض في الكتاب لانه هو كان في وقت اتشهر قوي في اسم التجاري بتاع الدواء. الدواء ده اسمه التجاري لانكس دي. يمكن ما تسمعوش عن الحادثه اللي من كام سنه كده مشهوره قوي اللي دي ممرضه في الاسكندريه اسمها عايده. كانت سموها انها حقنت العيان او الدين في المستشفى بتاع الاسكندريه جامعه الاسكندريه دي. والعيانين ماتوا. حقنتهم كلاسيكين وماتوا. هو ايه سبب الوفاه لما حقنوا كلاسيكين؟ هم العيان ماتوا في سنين حقنوا كلاسيكين. هو اللي في النفس بتاعه حصل ده بسبب بريفرا كلاسيكين. طبعا حصل موديفيكيشن بقى واتعملت تمثيليه. للاسف حصلت موديفيكيشن تمثيليات والحاجات دي وغير عن السكر. التمثيليه كانت اسمها اوضه العيان حصل فيها تعليم كبير قوي. لو الخمسه دول واحد واثنين وثلاثه هو في 14

الدوري بالنسبه للدوري الانجليزي نيفا اللي هو الاسا كيوريوم، الدوري اللي جاي اسمه نيفا كيوريوم برضه سيستيك وبرضه اقوى من الكوريا وبرضه بيطلع تستميل ومالوش جاي من بره الفيس. واهم حاجه في الاسئله الفين بتاعه الدوري ده is destroyed by سودو كوريت سبريد الوان هو المناسبه بقى سودو كوريت سبريد ده ايه؟ هو synthesized in the river وريليز انتو ده بلازما. يبقى الدواء لما بحقنه ببص ايه بعد خمس دقايق مش شغال عشان لما اتحقق اتكسر بسرعه السودو كوريت سبريد. يبقى الدواء برضه هاز شورت دوريشن اوف لايف. امتى ما تقولش؟ طول التخدين ده ما يبقاش اول لقاء بيني وبين العيان على خلاص العمليات. يعني تبقى غلط كده جدا في التخدير الاول مره اشوف العيان وهو نايم قدامي كده او هتخدره. لازم اعرف عنه حاجات كتير قوي من ضمنها الليبر تاتش. لو الليبر بايظ عند العيان ده بلاش الليبر كيوريا لان هو مش قادر يصنع صوته كل الاسبريت. الدواء اللي بعده بقى الدواء او الدوائين اللي بعد دول دواء يعني دول فعلا بيستخدموا كتير جدا في سيرس الباسل ريلاكسنت. دواء اسمه الباك كيوريوم ودواء اسمه الباك كيوريوم. شبه بعض في الكيمياء الاثنين ار ستيرويد في التركيبه بتاعتهم. الاساس بقى في الباك كيوريوم ان هو اقوى كتير جدا من الكوريالي زي ما الخصم كاتب اقوى خمس مرات من الكوريالي. ملوش استميد ريليز ودي ميزه طبعا كويسه ما هواش جاي من البكر لكن للاسف بيعمل تاكي كارديا وغالبا سببها زي الجلاليل ما بيقفل الاجنت دي سببها غالبا بيلاقي دخول بكر بتاعه. الفيل بتاعه معتمد غالبا على ليدا الاكسكيشن يبقى زي الجلاليل كده ابعد عنده لو انا عندي مشكله في الكدني فرش. الدواء الاخير اسمه البيكيورنيوم ده يقال ان هو احسن من كلهم بقى. هو دواء سنتيك وستيرويد وفيري باورفول ومفيش بقى ديستامين ريليز ومفيش تاكيكارديا ومفيش جاي من البطل افكت والسن بتاعه بين ليمفاتيك ميتابوليزم والاسبريشن اف فايل ملوش دعوه بالكدني. هو ده حلو بقى لو انا كده عيان عنده بين المجموعه الاخيره بقى في اليورو مصر البطل اللي هي مجموعه ديكولارايزنج وما عندناش قدر. ميثاتيك يبقى ممكن تعمل حاجات معتمده على ريليا كتير. يعني انا ممكن ادي مثلا حاجه زي الجلاليل فيها صح ممكن ادي فيها كيلورين صح ممكن ادي الاسكوريا فشيل كل الحاجات. الدواء اللي اسمه سكنايت ميكا هو بيبقى في الامتحانات مهم في الامتحانات حتى اخر السنه واكثر حته مهمه دي الحقيقه هو الجزء بتاع الجوز او التوكسيك ديفكت بتاعه. اولا السورس بتاع الدواء ده سينثيتك الكيمياء بتاعته فيها حاجتين عليك وحاجه زياده بقى لو عايز تعرفها. اول نقطه في الكيمياء ان هو برضه كواترنري امونيوم كومباوند. عشان كده بقول لك حاول تجمع بقى مع الوقت كده حاول تجمع الحاجات اللي انت بتسمعها شبه بعض كده. عندنا الكواترنري امونيوم كومباوند زاد معاهم الحصه بتاعت الجلد المصري دي الكوريالي والسكسنال. النقطة الثانية دي اللي هو كولين استر ولكن نوت فارا سيباتو ماجنتيك. عايز تفسير بقى للجملة دي. الدواء ده بيبقى كولين استر ولكنه نوت فارا سيباتو ماجنتيك. فاكر كولين استر شوف تمام كان في كام واحد كولين استر؟ أربعة هما كفاية كولين وميزة كولين وكايبر كول وميزة كول. دول كانوا كميتهم شبه بعض كولين استر وكانوا بارا سيمباتو ماجنتكس يعني بيقدروا يعملوا ايه؟ سيميوليشن اوف كريدت. الدواء ده كيميائيا كوريد اكثر ولكن نص بارا سيمباتو ماجنتكس ما يعرفش يشتغل المصفرنج هو كل اللي بيعمله انه يشتغل كنيورو مصفرنج اكثر. مره في سؤال على فكره في الامتحانات بقى الاكس كيو اول اوف ذا فولوينج بلاكس ار كوريد اكثر اند بارا سيمباتو ماجنتكس اكسبت. استنى بقى يبقى جاب كل الكوريين الاسبر المخاطب معاهم ده شبابهم كيميكال لكن مش شبابهم في الاكشن بتاعه. الجزء الاخير في الكيمياء اللي مش عليك بقى وده اختياري بقى عشان مش موجود في الترنة هو الدواء ده معمول من حمض اسمه ساكسينيك اسيد ومعاه تو موليكيولز اوف كورين. فساعات يسموه كده يسموه ساكسينايل داي كورين. يبقى عشان كده هو الكيمياء بتاعته بقول لك يمكن اهميتها بعد شويه حاجه برضه زياده عشان الشكوى لو حبيت تعرفها وكان دي معلومه مش موجوده في الكتاب ان هو معمول من سكسيليك اسيد اند بايكولين اويل. الباك اند مش محتاج اشرحها لك خالص بقى، راجل خبره دلوقتي بقى صحيح اهو في الفارماكولوجي بقيت يعني جامد يعني. ده ولا ايه؟ وقتها من الاهم يكون صعب. هبقى صوت بلاش بتاخد انترا. ليه بصيت كده؟ اللي يحب يعرف ساعات دي انترا دي نفس انفيوجن. يعني ممكن دي انترا دي ساعات لا انجكشن كده وده كومن، لكن في بعض الناس بيدوا على محلول ويدخل عن طريق جهاز الوريد باي جريد ميثود او انترافينس. طيب بيعدي ولا لا؟ ما بيعديش تقريبا البلازمين بارير. مصيره مش عارفه. مصيره الدراب ان هيدروليسيس باي سوبر كورين ستريت. عشان كده دايما الدريشن بتاعته قصيره، يقعد من 5 دقائق ل 10 دقائق في اليوم ما يقعدش. الجزء اللي هقوله لك دلوقتي في الكاينتكس مش مطلوب منك. فلو انت مش عايز تعرفه خلاص بقى براحتك، مش موجود في كتاب السنه دي. بيقال ان الفاكسينال كولين ده بيتاثر على مرحلتين. المرحله الاولى بيتشال منه 1 مولكيول اوف كولين. شبك يبقى فاضل ايه؟ فاضل فاكسينايل مونوكولين. والمرحله الثانيه يتفك الكولين عن الفاكسينال ده. سهل مش كده؟ يبقى بيتحول من فاكسينايل داي كولين لفاكسينايل مونوكولين. والمرض جه بعد كده اتفك الكولين لوحده هو السكسينيك اسيد لوحده يبقى انتهى شغل ده. تعالى بقى بص على حته مهمه جدا اللي هي الفارماكو دايناميكس. الدواء ده بيشتغل ازاي ولازم تكون فهمت معناها الدواء ده. الدواء ده بيشتغل ازاي بقى؟ الكاريزما اكشن بتاعه. قول لي باي طريقه تقريبا. الدواء ده بارشال اكتس على ان ام ريسبتورز. هو بيعمل ايه بقى؟ يعمل انيشال ستيميوليشن اوف كمصر كان على شكل ايه؟ ويتشز اوف سيكريشن وبعدين قفل الريسبتور. بس قفل ازاي؟ كومبتيتيف ولا نون كومبتيتيف؟ نون. امال قفل ازاي؟ يعني ايه كلمه نون كومبتيتيف؟ عمل حاجه اسمها سستين او بريسيستنت اي بولاريزيشن. يبقى عشان كده العضله بتشتغل في الاول وبعد كده يحصل فيها ريلاكسيشن او بريسيستنت. طيب ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل؟ هتفضل العضله مشغوله طول العمر يعني ولا هيحصل ايه؟ بعد 5 دقائق انتهى شغل الدواء عشان هو هابتي هيدرولايز باي سولو كولين ستريت. المذكره تبقى كلام اعلى من كده شويه والحصن حضرتك مش موجود في الكتاب السنه دي. هو كاتب ان الساكسونال كولين شغله على العضله على مرحلتين. المرحله الاولى اللي احنا حكيناها دلوقتي ان يحصل انيشال ستيميليشن فولو باي ريلاكسيشن. المرحله الثانيه الريسبتور رجع تاني بولارايز ولكن لا يستجيب للاسيتايل كولين. يقال بقى ان دي حته هو كان اختياري. فاكر انت هو لما اتكسر اتكسر في الاول حاجه اسمها ايه؟ فاكسينايل مونوكولين. يقال ان الفاكسينايل مونوكولين ده بيقفل الريسبتور زي الكوالي ما بيعملش. فهمنا؟ يعني اول مرحله شغل ايه؟ اول مرحله شغل الدواء ده اللي مطلوب منك مش مطلوب منك اكثر من كده. انه اشتغل كبارشال اجونس يعني عمل دي بولارايزنج دكتور. الاول العضله اشتغلت وبعد كده قعد فضل الريسبتور في حاله سستين بدي بولارايزيشن فالعضله مش شغاله. يعني لو انت عايز تزود بقى الكلام اللي كنا بنشرحه لحد السنه اللي فاتت ان في مرحله ثانيه بعدها. المرحله الثانيه ده الريسبتور رجع تاني بولارايز، مش هو كان قاعد شويه في حاله سستين دي هو رجع بولارايز فكان المفروض العضله تشتغل. بتقعد شويه العضله مش شغاله لان الساكسينايل مونوكولين اللي جاي نتيجه تكسير الدواء ده اشتغل ككومبتيتيف بلوكر. يعني قفل ريسبتور باي كومبتيشن كانه كولاني بالظبط. بين الاثنين لو عايز بقى يعني لو انت بتحب كده اشتمها اشتمها. عايز تخليها للشافه ان شاء الله تبقى تقراها اقراها، لكن انت لو سالت على الساكسينايل كولين مطلوب منك بس المرحله الاولى فقط. طيب فارماكولوجيكال اكشن بقى. الدواء ده عمل ايه في العضلات؟ preceded by switches ولا not preceded by switches؟ preceded by switches ده switch عشان هو بيشتغل في partial agonist. طب ترتيب العضلات في الباراليسيس هو هو بتاع الكوريان. يعني اول عضلات السمول muscles وبعدين البيج muscles فرانك ولين وبعدين الانتركوستلز وبعدين الدرسات. ولما ينتهي شغل السكسيونال كولين يحصل العكس. اول عضله تنقبض هو الدرسات والعكس. يبقى ده نفس السيكونس اوف ريلاكسيشن ونفس السيكونس اوف باراليسيس او ريكفري بتاع الكولاد. الاكشن نمرة دي شبه الكولاد بس اطعم بيطلع مستمين. طب كام دواء؟ معلش عدد هو بس الفرق كده كام ده رقم عبد السليم كده ثلاثة أكيد نمرة واحد أتوبيل في قرعات كبيرة وقرعات سلمة نمرة اثنين برايم بتاتات اللي هو أشهر دواء في الكومبيتيتيف جاي من الفرق الوحيد اللي مستخدم وبعدين كوراي وبعدين أكس مع الكولين في بقى شوية في النص ورقة كده اللي هما الكلامين والميفا كيوريوم والأنتر كيوريوم يبقى ده اللي رأيه هم شو أشكال أقوى واحد اللي هو هيستفيد في التاريخ بقى المورفين أكثر دواء قال عليه هيستامين جنيه ده بتحطه كله المورفين المفرع على أسامه عربي كده فيها إدمان ومنين وبتاع يعني معمولة كده بشكل يعني مش صح أوي يجيب لك المدمن بتاع المورفين يغش تقريبا طول الليل صح؟ هو يغش السبب طبعا فيها بس كتير غش بس السبب بتاع العيان ده بتاع الشخص ده إن هو بياخد حاجة بتطلع هيستامين في جسمه والهيستامين طبعا معروف إن هو بيعمل إتشي ده بالنسبة للهيستامين الليز بتاعه الاكشن اللي جاي بعد كده اسمعوا كده وقول الفرق بينه وبين الكوريا الدواء ده بيعمل ويك جانجليوم ستيميوليشن تاني كان بيشتغل كويك جانجليوم ستوكر ففكر انت لو عملت ستيميوليشن للجانجليوم يحصل ايه غالبا على الهارت ريت يعني عملت ستيميوليشن للسيمباثيتيك والبارا لو كانوا الاثنين بنفس القوة على القلب ما كانش غير الهارت ريت لكن مين دايما بيدومينانت؟ فده دايما بيحصل ايه في الاول الهارت ريت؟ ده في الاول عمل فايه عشان يشغل السبارة اللي جايه اللي هي بيدومينانت طول ما الانديكيشنز بتاعته على فكره انا لحد النهارده في الحصه اللي فاتت قال لي معايا في الكورباتا على السبيد ايه ده الجزء قال لي في الدولا مي والدولا زي بسرعه وما نبقاش ليها رد جريش ما نبقاش. انا قلت لك الحصه اللي فاتت انتقلت برضه زمايلي بتوع التخدير يعني كتير دي كده بنتكلم مع بعض قوي ما خرجنا بدأوا يشتغلوا برضه حاليا في التخدير وبتاع. لو واحد فيهم بيقول انت بتصدر ازاي؟ يعني التاني في التخدير. فالتاني قال له انا بعمل انتقلت في مكسب على الصدر. بجد والله قد ايه جابت كده بالظبط؟ قال له بعمل انتقلت في مكسب على الصدر. احنا قاعدين شاربين حاجه وكان قال له يا معقوله بس اتفرج عليك يعني هو اندكشن وبعد كده معناه ايه؟ اندكشن البدايه بتاعت التخدير شو؟ كلمه اندكشن وبعد كده معناها ان انا ببدا افكر العيان دي كلمه اندكشن هو قالها لي وسكس راح قايل وسكس معناها كوني عشان ادخل اتنين وفلكس فلكس دي اللي هو بيشتغل ككونسيتيف اللي هو المصدر الاصلي هو بيدي سكس معناها كوني عشان يدخل اتنين وبعدين بيدي فلاكسيدين اللي هو الكلامين عشان يكمل العمليه دي بقى. فده المقصود بايه؟ بالنفس الشخص على الفلكس ويعمل ده تمام. ده بالنسبه للاستعمال الوحيد بتاع التكسيمال كولين تحليل هذا اللي مش هيلاقي في التكسيمال كولين غلط. بس الغلط الذي لم يفتكر ان ما يذاكرش الادفيرس افكت اوف التكسيمال كولين. اهم حاجه يمكن في كل موضوع كلمه بسيطه ان انا اعرف التكسيمال كولين بيعمل مشاكل. نمرة واحد حاجة سمعتها زمان في الجنرال اسمها سايكلاين كولين الكونياك. يعني أخذت مستشفيات كولين وكانت بتقرا شو ده؟ إيه اللي خلى الحياة ما بتوصلش بعد ما أخذت مستشفيات كولين؟ إن حصل إسبرات لفارس هل ده سنترال ولا بيزرال؟ سنترال شو ده؟ مش يروح على البين ويحط في الإسبرات الشتا وأي كلام هو بيشتغل كله كسكينيكال مصر لكن ما بيعديش أصلا البين. طيب ايه الاسباب اللي تخلي عيان ياخد فاكسيونال كولين ويحصل عنده ريسبيراتوري باراليزم؟ مش قادر يتصرف مش قادر يبدا مشكلته فين؟ في السودو كولين ليها كام احتمال بقى؟ يكون عندي مشكله في السودو كولين ستريس لاسباب اكواير زي مثلا الليبر بتاعي فاضي فمش قادر اصنع الانفايت او اسمع بقى السبب الثاني كده واقول لي اكون اتعرضت قريب لتسمم بروكانو فوسفرس كومباوند. دي كلمة الإنفايت. لو كان الفوسفرس كومباوند. الإنفايت. بيقل الأول طبعا فوسفرس وبعد شوية كده كوفينا بيقل الفوسفرس كومباوند والإنفايت ده عاجز مش كده؟ بيسميها إيه؟ الإنفايت معناها مش قادر أكسر أسيفاين كولين ولا الأدوية اللي ممكن تتكسر زي التكسيناين كولين. يعني إيه في قريب بقى؟ يعني تعرضت انت المشكله دي عندي لمده كام اسبوع ولا كام شهر ولا ثلاث اسابيع اشمعنى؟ هيحصل ريجنريشن للسودو في خلال ثلاث اسابيع انا المشكله كلها في اول ثلاث اسابيع من التعرض للبلد. طيب دي بقى مشكله ثانيه كونجنتال. ربنا خلقني الانفايت بتاعي قليل او الانفايت بتاعي فيه ديفكت. عارف دي بيسموها ايه بقى؟ اخذت الدواء وحصل رد فعل غير طبيعي وغير متوقع بسبب جندي ابنورمال. ايه اللي بيحصل؟ فاستعمال الكولين ممكن يكون سبب الاسيا يا اما اكواير يا اما كونجنت اللي احنا بنسميها الانديوسينكراتيك ريكشن. حل بقى. انت شايف كده الدكتور فاكر بقى ويلا هنشوف اهوال يعني. حالة العيان استعمال الكولين بعد شويه يطلع مع النقص مستني يتاكد انه يرجع للتنفس تاني ولا يتنفس. يبقى لازم اخف على الانتريشن ارتفيشال ريسبيريشن. وبعدين السؤال هل في انتي دوت للسكسينات كولين ولا مفيش؟ فكر كده. هل السكسينات كولين قابل ريسبتور باي كومبيتيشن يعني قاعد على ريسبتور كده كابس على نفسه ولا مش بيشتغل بالطريقه دي؟ هو بيشتغل بالطريقه اسمها مين ولا ايش؟ يبقى مفيش انتي دوت. صح. هو ليه كولين ليه انتي دوت؟ عشان يشتغل كونفكتيف. فلو زودت الاسباب كلين هقدر اطرده من على الريسبتور لكن ده مش قاعد. دخلنا الريسبتور في حاله اسمها سستيند دي بولاريزيشن وهو نفسه مش موجود على الريسبتور. يبقى there is no antidote for succinyl كلين. صح. ده اللي هنعمله بقى ان انا هديله فريش بلاد ولا سفيوش عشان الفريش بلاد في سودو كلين ستريس فلما تقل الدم ده يبتدي يكسر السكسيونال. وليه لازم فريش عشان الشكوى بقى؟ ليه ما تبقاش دم بنخزن في مكتب الدم بقى له اسبوعين ثلاثه عشان الانفكشن يتكسر بعد فتره. طيب بننزل طبعا لو انت فاكر ثلاث شهور بننزل بروتين تفك بتاعت الجوريشن تفك عشان هتقلب عليها ناس عنده يوريا لازم تبقى فريش او فروزن عشان ما تبقاش مطلعه الميكروبيز مطلعه ديجراديشن او دينيتريشن بعد فتره. زي ما انا قلت لك كده في وسط العمليات دي لو حصل بالاكل دي من الاستثمار الكليل اي حد من موجود في وسط العمليات بينزل شويه دم للعيان. بينزل 10 سم او 20 سم دم ومش محتاجين حتى نعمل كروس ماتشنج ولا جروب مفضل لان الجرعه الصغيره من الدم دي ما حصلش معاها علاج. انا فاكر طبعا روح امتياز لما كانت بتحصل جنين غلبان اللي بياخدوا منه الدم هو دكتور امتياز. هو حصل معايا يعني مش مهم المهم يعني طلعت مره قدامي كده العيال كان عندي طيب تعالى بقى افكر كده لو انا مش فاهم فارماكولوجيا كويسه ممكن تقول العيال عنده اسبسمان كوميل اسهم ففكرت ان انا اديله نيوستوفيت. انا حاسس بقى مش فاهم ودي اسوء انواع العلاج الدكاتره يعني هو لو مش فاهم ومش حاطط مش مشكله قوي لكن لو هو حاطط ومش فاهم دي بتبقى كارثه. هو حاطط ايه؟ ان السكيلتال ماسل ريلاكسنت اللي هم اسمهم يو ماسل بكرز اللي قالت الدكتور بتاعهم بيشتكي. فالعيان اللي اخذ جرعه من الاستثمار الكوني ده ما تاثرتش هو الدكتور قال لك طب انا اديني دي اس تي بي. دي اس تي بي ده المفروض ان هو هيزود الاستثمار الكوني فان شاء الله العضله تشتغل. صح ولا لا؟ لا بس مش هينفع الدواء ده مش محتاج ده المشكله هيعمل مرفه لازم. يبقى نفس جديد از ان انتي كوريت يعني كانك انت بتخطط للسايب اكتر فبتمنع الدستراكشن اوف ساكسيمايل كوريت. يبقى هنا خلي بالك ان الدواء هنا مش بس ما ينفعش الدواء ده ممكن يؤدي الى مور فاليس اوف ذا كلينيك. نعم؟ لا انا ممكن اتجنب الدستراكشن اكشن بتاعت كوريت دي مش مشكله. المشكله كلها ان الدواء ده مش هيعمل حاجه مش هيوصل للفترة اللي الفترة اصلا مش قادر للسكر وهيبقى مضر ان هو هيخلي الانزايم ويكر يمنع. نعم؟ هو حالا هيطلع الاستايل كوين. مين؟ لا خالص هو هيخلي الاستايل كوين اللي طالع من الدوز ما يتكسرش. بس انا ما استفدتش حاجه. لان لو الريسبتور مش شغال الريسبتور في حاله سستيند ديكولاريزيشن. وفي نفس الوقت خليت الدواء اللي عامل المشكله مش قادر اكسرها. يبقى ده بالنسبه كده للعيب الاشهر بتاع الساكسيمال كوين. العيب نمره اثنين حاجه اسمها مالينجنس مايكرو سيرفيس. بالمناسبه يعني ليه سموها مالينجنس؟ وايه معنى كلمه هايبر سيرفيس؟ ليه سموها مالينجنس؟ ولو في شكوى ما انتش عارف حاجه بس الله ان شاء الله. يعني الدكتور هيقول لك مش بس ما تقلبش بقى يعني بتستفسر قصه تقول ما اعرفش. طب عليك بتقول اي دونت نو مش عارف يعني دي اي حاجه اي دونت نو وماشي حاله. مالينجنس عشان سيتاس سموها مالينجنس عشان ممكن تموت على نسبه الوتيجات من نوع من المشاكل عالي جدا. مالهاش علاقه بالشعر بالاوراق بقى يقول لك اصل كان في كانسر والكانسر ده بيبقى مالينجنس والنيوكلس مش عارف عامل ازاي وقصه غريبه يعني. انا مش دعوه بالموضوع خالص هو كل مشكلته ان هو ممكن يؤدي الى وفاه العيان. ايه بقى معنى كلمه هايبر سيرفيس؟ تعمل هايبر فايركسيا او هايبر سيرفيا يعني العيان عرفوا كده. طيب المشكله دي بتحصل امتى بقى؟ العيال اللي بياخد اثناء تخدين دوايين مع بعض. دواء اسمه الهالوتين ده انهاليشن جنرال انستيزيا بالاسم كده مش اي دواء تاني ومعاه ساكسينايل كولين. طيب يبقى دي مشكله. يا ترى كل عيال بياخد الدوايين دول في التخدين بيحصل له مشاكل اسمها مدينه المنتصره؟ لا. الوحيد اللي بيحصل له كده الناس اللي عندهم جينيتيك ابنورماليتي. يبقى الرياكشن ده ايه؟ ابنورمال انبريدكتبل دراج ريسبونس ديو تو جينيتيك ابنورماليتي. هيقول عليه في جزء. عارف مشكلته ايه بقى العيان ده؟ هو المفروض لما بيطلع كالسيوم من السيتوبلازم في ديك الوحيد. كالسيوم المرض ويحصل مرض كونتراكشن. يفضل الكالسيوم ده قاعد ولا بيروح فين؟ كانسر ده بيقول ايه؟ صح بيرجع تاني يدخل جوه السيتوبلازم في الفكره فيحصل بيه اصلا. طيب العيال ده بقى عنده جينيتك ابنورماليتي بمعنى ايه؟ الكانسر اللي بيطلع من العضلات ما بيعرفش يدخل تاني. بيحصل بيزو كالسيوم وداوت ري ابتيكو كالسيوم. فيبدا الكالسيوم يعلى قوي. يعمل ايه في المصري؟ يعني مستهلك الشرب يعني مستهلك الأدب. احنا بنخلص ساعتها التفادي الدواء ده اللي هو الفرسنال كوليم على المرتين عشان المنظر زي صباع الريلاكسيشن، تفاجئ ان المنظر حصل فيها سبانك. الأسوأ من كده بقى ان الكارثة بيعمل حاجة مش عارف ان هتوها زي ما انت الموبايل ولا لا، اسمها uncoupling of oxidative phosphoreaction. سيبك من عندي الكلمة coupling لوحدها معناها ايه؟ بيحصل اوكسيديشن اوف جلوكوز ويطلع انرجي، ومعظم الانرجي ويل بي ستورد از اي تي بي، مش كده؟ بيحصل فوسفوريليشن، يبقى معظم الانرجي طالعه على شكل اي تي بي، وجزء بسيط اللي بيفضل على شكل نيتي عشان يمنتين البودي. ده الحاجات الفسيولوجيكال. الدواء اللي بيعمل او بيعمل حاجه اسمها انكابلينج. يعني ده انكابلينج. يعني عمالين نحرق جلوكوز وبيطلع انرجي، بس عمليه الفوسفوريليشن متاخره، فجزء كبير قوي من الانرجي بيظهر على شكل حراره عاليه، فعشان كده يقول عليها مالينجنت هايبر كوليميا. الاقي ايه بقى ان شاء الله؟ فكر معايا كده، حراره العيان عاليه. يعني ايه؟ اه طب هو سخن؟ طيب كمادات ميه ساعه صح؟ ده عندنا بنحط له كمادات ميه وبنحط له ثلج وبنحط له سرايب بارد وبنعمل له حره شرابيه للثلج، نعمل كل اللي ربنا قدرنا عشان نقلل الحراره. وبعدين اعمل ايه؟ الكسر اللي خرج او لم يعد ذلك. ادي دواء يمنع الريليز والكالسيوم فروم ذا ساركو بلازما فيديكولار. ايوه بالظبط، الدواء اللي استخدم ده اللي الحصه اللي فاتت اللي هنسمعه ان شاء الله النهارده تاني، اللي اسمه دان فلورين. الدواء اللي بيتاخد في حلالي انتروبينس ويقال ان هو لايف سيفنج. يعني اللي ممكن ينقذ العيان اللي عنده مريض هيبرتيرمي حرج من دستورين انتروبينس. السؤال بقى بتاع الشفر. والشفر خلي بالك يعني ما تستغربش وما تبقاش من بتوع الحكومه اللي هو اللي هو ساعات الورود كده يبقى صح يعني. وفي ناس كويسه ثلاثه ان هو يغلط. يقول لك العيان ده ما دام عنده حراره عاليه يديله اسبرين ولا باراسيتامول. ويقعد بقى ايه يحيرك باجابه غلط، يقول لك هو احيانا فاكر انت ان الباراسيتامول كان حلو قوي وما كانش بيعمل قرحه ولا بيعمل نزيف ولا بيعمل مش عارف ايه، فتقول لك على السيره تروح انت واقف متنهار كده وتقول له ايه باراسيتامول. ايه رايك؟ مين بقى هو الاحسن ولا الباراسيتامول احسن؟ ولا حاجه خالص. ليه بقى؟ هو الاسبرين والباراسيتامول ار انتي بايوتيك دراجز، يعني بيوقفوا الحراره عن طريق شغلهم على الهيبوثلامك. عندي جو الحراره بسبب ايه؟ هيبوثلامس ولا بسبب الميتابوليك والغده اللي حصل لك؟ الميتابوليك يبقى انت مش مطلوب خالص تدي له انتيبايوتيك. فاكر الاتروبين دي بقى؟ مش كده؟ كان حلها ايه؟ اسبرين ولا باراسيتامول؟ ولا حاجه، كولد كومنتيشن وخلاص. بدأ فكره ان انا باجي هنا العيان بدور جسمه وما بديلوش انتيبايوتيك خالص، وطبعا بديله دواء اسمه دانسوري. ساعات بقى من كتر الفصل الثالث بيحصل اسبيراتري فيجر. تخيل؟ يعني انت كسر وانت فاك بدل ما يحصل فيهم كونتراكشن وريلاكسيشن يفضلوا كونتراكشن على طول. فلازم احطه على كونتريشن برضه، لازم اعمل له ارتفيشال ريسبيريشن. خالص. الادويه على فكره توقف الحراره لو كانت عاليه بسبب خلل في الهيبوثالامس. لو كانت مشكله ميتابوليك ما فيش اي شيء. ولو كانت نورمال تمبرتش ما يوقفهاش. انسان في الكلام ده في السوشيال. يعني لو حرارة 37.5 حرارة عادية وأخدت أسبرين عشان عندي صداع هتفضل حرارة 37.5 عشان كده الأسبرين كان عليه أنتي بايوتيك وليس هايبوثيرميك. نسمع إن شاء الله الكلام ده بالتفصيل بعد اللي هو التفصيل. آه بالظبط، المشكلة في العيان ده جينيتيك ديفكتس الكالسيوم سيكوستريشن، الكالسيوم أبتيك عنده خلل في الوراثة بتاعة العيان. يعني خرجوا في المصل مش عايز تخرجوا بالظبط، في المصل ومش عايز يدخل تاني جوه السيركوستريشن. فعامل المشكلتين دول، عامل ماسل سبيل وعامل انتر نيكو بروكسيدين تو بوستريتش. العيوب اللي بقى طبعا. ما بيحبش بقى، يعني هو بيحاول ان هو يزود الميت بوس ويقلل الانفورميشن، بس في النتيجه النهائيه ان هو ما عرفش يوصل طرف. لا هتاخد ان شاء الله بنتكلم بعد كده عن التنادول والحاجات الانتيبيوتكس. يبقى المشكله هنا عندي حراره عينك بتتكون جوه الهيبوثالامس حاجه اسمها بروستاجلاندين. فعلت السيت بوينت، يعني خلت السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس تعلى. عشان كده كلنا في اول الحراره العاليه بنحس اننا بردان، لان السيت بوينت بقت اعلى من النورمال تمبرشر بتاع الجسم دلوقتي، بحاول ازود الحراره. عشان كده الباراسيتامول والاسبرين وكل الادويه دي مالهاش قيمه غير الفيبر بس، يكون في مشكله في الهايبوثالامس. يعني هو مفيش حاجة عنده تخلي الكالسيوم رينين يحصل كده، يعني كده بتحصل لها المشكلة دي مع الفيزيكال اكزاشن. دي لازم ممكن تحصل كده. يعني يعمل مجهود كبير فالكالسيوم يطلع ويحصل مشكلة في السيكوستيشن. ممكن تحصل. بس ما بتبقاش بسيفير فورم زي الأدوية. يعني حتى لو كان الكالسيوم كتير شوية ما يتأثروا جوه الباطين. ممكن الحراره تبقى شويه ما توصلش للفيتال ليفل بتاع الادويه اساسا. العيوب اللي جايه بقى في الدواء عيوب اي كلام، بس عايز اتعرف عشان الاسئله بتاعتها. يعني انا خلصت كده العيوب الكلمه في الدواء. الدواء ده لاسباب غير معروفه، عشان عارف الناس بتحب تفهم وبتحب تسال ليه. انا اقول لك من قبل ما نبتدي كده، العيوب اللي جايه دي كلها مش معروف لها سبب. وفي اقتراحات كلها اقتراحات تعبانه قوي. يعني دي سبب من الاوزان من ضمن العيوب الهايبر كاليميا. الدواء ده بيعلي البوتاسيوم. عمل كده ازاي؟ الله اعلم. لكن في ناس بتقول ان هو ساعات لما بيحصل ماسل كونتراكشن الفاسيكيوليشن دي بتعمل ديفلكس اوف بوتاسيوم فروم ذا ماسل تو ذا بلاد. يعني لما بيحصل شويه كونتراكشن كده بيطلع بوتاسيوم. كلام كده طبعا، دايما لما عندي كونتراكشن والمفروض ان اي كونتراكشن كان يعمل هايبر كاليميا. المهم اللي بيحصل هايبر كاليميا امتى بتقلع على العيان؟ هو طبعا الهايبر كاليميا بتعمل مشكله في القلب وممكن تعمل مايكارديال انهبيشن. لا انا اقصد هل اي عيان البوتاسيوم بتاعه يعلى شويه يدخل في مشاكل؟ ليه؟ لان الكدني شغاله، مشكله وانس الكدني شغاله البوتاسيوم عايزه هيلث ستيوب. يبقى انا بخاف ان يحصل هايبر كاليميا نمره واحد في الناس اللي عندهم مين ده. نمره اثنين، يكون العيان ده عنده سبب اضافي للهايبر كاليميا. واشهر سبب بيعلي البوتاسيوم اثناء التخدير والعمليات ان يكون العيان اصلا جاي لك بمصل تروما. يعني جاي تحدث والعضلات بتاعته متبهدله، العضلات دي كان فيها بوتاسيوم كتير فلما حصل فيها دامج حصل بوتاسيوم بس او يكون عنده بيرن نفس الكلام، يعني الكيشن دامج فبيحصل تجهيز البوتاسيوم. ده بقى اللي نخاف عليه. لو عنده مشكله دينا او عنده مشكله بوتاسيوم عالي بسبب تروما او بسبب مثل بيرن. صح، يعني هنا بقى زياده البوتاسيوم حتى لو مؤقتا لحد ما تيجي تنزلها ممكن تعمل مشكله على الكلى. يعني كده هتنزل بس عايزه وقت شويه عشان البوتاسيوم عالي قوي. هتعمل بادي كارديا وايبي بلوك. البوتاسيوم لما يعلى يعمل ديبريشن على الكونكشن وعلى الاس اي. العيب اللي بعد كده حاجه بنسميها الانكريز اوف انترا اوكيلر بريشر. برضه ما اعرفش انا اشتغل ولو بصيت على اي كتاب كده يقول لك الجو ده بيعلي الاي او اي او اي وخلاص كل ستوب. هو في ناس برضه بيقولوا اقتراح مش مقنع خالص ان الانيشال كونتراكشن او ذا اكسترا او ذا ماسلز بيظهر على العين. يعني العين بيحصل فيها نوع من الكونفشن كده. فلما تظهر على مكان في ميه كده مقفول ضغط العين دي. اي كلام. لكن انا عايزك تعرفوا ان شاء الله ان الدواء ده بيعلي الاي او اي وبالتالي از كونترا انديكيتد. الجلوكوما الحصه اللي فاتت كانت مكتوبه ولو بعمل الاي سيرجري. مش كده؟ مش الدوله بتاع التخدير؟ لو انا بعمل عمليه تلاقي بلاش في مجهود ايه بقى؟ لو ضغط العين عالي ممكن البنكرس اللي ساعتها يطلع بره، حاجه اسمها بنكرس كولاجن ده ممكن يدمر العين. العيب اللي بعد كده برضه حاجه اللي هي فايند موثوق جدا مع العيانين بيشتكوا منه بعد العمليه مش عارفين سببه. يقول لك ان بعد العمليه يشتكي العيان ببوست اوبر في المصل فين؟ يعني احنا بنسميها الكولين والعمليه خلصت بعد العمليه يقول لك ان عضلات بتوجع. لقوا ان دي كومن جدا مع الناس اللي جابته اثناء التخدير فاكسيمايز. هل بقى المصل فيش دي بتعمل بين ستيميليشن للريسبتورز بتاعت العضلات ولا ليها علاقه بحاجه ميتابوليك ولا هي الله اعلم؟ اخر عيب منه مش موجود في الكتاب مش مشكله قوي، يقول عليه بيزود الانترا جاستريك بريشر. بلاش معنى، يعني لا هي فيها مشكله ولا فيها ميزه ولا اي حاجه. السؤال بقى الدكتور عندنا جه بريزو كده، لو انت ان شاء الله دكتور تخدير كده قبل ما تدي الفاكسينال كويس لازم تسال العيان على الباست هيستوري وعلى فاميلي هيستوري. يعني كل يبقى ان هو تعرض لمالينا هايبرثيرميا او تعرض لكارسينال كوليد ارميا مع التشديد، وده معناه الست ان هو ما ينفعش ياخد مشكله. ليه بقى كامل اس بي؟ ليه بسال على هو ده انا عارف ايه ايوه طبعا ليه بسال على سامي اس بي؟ لانها مشكله جدا، مشكله سواء الابنيا او سواء الهايبرتيرمي، الحاجات دي وراثيه. فلو قال لي والله والدي ولا عمي ولا جدي لما دخل اسره عمليه ما دخلش تاني، يبقى يعرف ان هو حصل حاجه من الحاجات دي الابنيا او المريض المتاخر. سؤال بره بس، لا في دول مفيش حساب على الدكتور، لان هو ما جابش سبب خطا في التسجيل. هو العيان هو السبب، السبب هو جاي يموت، يعني هو جاي عشان ياخد تكسيرات ويموت. لا ده مش خطا يعني، بس نسبه انها مالينا هايبرثيرميا او اثنيا. لكن في طبعا مليون حاله ثانيه بيبقى فيها المشكله في الطبيب، انت اوفر دوز، انت دواء بيعمل انرجي ومن غير ما اعمل اختبار قبلها. لكن دول لا، دول ما تكونش عليهم مسؤوليه، يعني براحتك بقى ان شاء الله ربنا يبقى. الجدول اللي جاي طبعا ده جدول ان شاء الله يبقى في الطوارئ. خلي نوع ذاك الاحتمال دي كله والكوريالي كله، يبقى انا عايز جدول سريع في القاعده اللي جوه. اخر مجموعه بقى في الكلينيكال ماسل دياجنوستكس اللي هي مجموعه الالتي فاز كلينيكال دراكس. عارف ان فيها سباد مهم جدا، يعني هو انها بتتكسر عشان تعالج الكلينيكال ماسل دراكس. هنبقى نقول مجموعتين، مجموعة الشلتر والمجموعة الشتغل طاير على الأعراض. هقول لك طريقة مش حلوة قوي علميا، يعني عشان الحتة الكبيرة دواء اسمه الدانترولين. الدانترولين ده دواء بتقول عليه طاير كلينيكال مصر كلاسيك. يعني أول حاجة دي كده تفتكر كده إن الدانترولين ده بتاع 5 دي. لما تقعد تفتكر دلوقتي كده وتسمع الدنيا كده. حرف الدي كده وتخش جنبه بقى شويه ايه معلومات. هو اسما بحرف الدي اسمه دانترولين، وطريقه شغله بيشتغل كدايركت سكيلتال مصر ريلاكس. بس انت عارف الميكانيزم ولا لا؟ هو ازاي يمنع اعتبار العضلات؟ انيبيشن اوف كالتشر ريليز فروم ذا تاركوف ميديكول. بيعمل ثلاث عيوب بحرف الدي. اول عيب منه اسمه دراوزينس. لما باخد وقعت الراس كده كده شويه وصعود من النوم او يعني الدوار او غيره، وبيعمل ضياريه، وبيعمل هيباتو توكسيسيتي. لا، وعشان تبقى الفرق دي بقى يقول لك بيعمل دامج اون ذا ليفر. هو ده يعني ان شاء الله وقت ما تذاكر كده في نص سنه وعندك ثلاث ايام وعندك 500,000 دواء وشويه، يبقى هتبص على الدواء اللي كده تجي على الصفحه بتاع الجيم وتقول لي تمام. الدواء ده انت عارف تعرف انه بيتاخد اورال وممكن يتاخد انترا وينس في حاله لسه لنا حاله. مالينا الكيمياء هو اللي اثر في حياه العيان دي. امتى بقى بيتاخد اورال؟ لو انا عندي سكيلتال مصر سبيسيفيك كونديشن. يعني لاي سبب من الاسباب على راسي هي نوع من التقلص الجامد. ودي على فكره بتحصل كتير قوي في الجماعه الرياضيين. لو حصل طوره في العضلات يحصل وراها الحس السادس. وتحصل في الناس اللي عندهم ارثرايتس اللي هو يعني المفاصل، لما يحصل كاس المفاصل يحصل وراها كده الحس السادس في المنطقه اللي حوالين المفاصل. الناس اللي عندهم حاجه بنسميها سباينال كورد انجري. وطبعا لو في كومبليت سبايدر كورد انجري ده في بارلز، لكن لو في انكومبليت او بارشل سبايدر كورد انجري يحصل معاه في الاول غالبا زياده في المصل فوق. في مرض اسمه مالتيبل سكليروز سموه اختصار كده ام اس لو كنتوا سمعتوا عنه. المرض ده مرض مرعب الحقيقه. هو مرض غالبا اوتو ايميون بيحصل فيه دامج او ديجنريشن في المايلينيت نيورونز. يبوظ المايلين جين بتاع الاعصاب، يبدا يحصل بقى وقت الجو بقى يحصل مع باراليسز، يحصل مع مشاكل في الديفيكيشن والريكتيشن. يعني حاله من الحالات اللي بتبقى يعني مؤذيه جدا ان يحصل المشكله دي. جزء من المشاكل اللي بتحصل في العيان ده هو سباينال واسف سكيلتال مصر سباز، فممكن استعمل ساعتها ده تريد كسباز بوليتيك. الاستعمال الاخير ليه حاجه مش هتفهمها النهارده، بس هقول لك كده معناها لحد ما نوصل لها. حاجه اسمها نيورولكتيك مالينجنت سيندروم، هي حاله بالظبط شبه المالينجنت هايبرثيميا بالظبط، بس السبب فيها مختلف. المالينجنت هايبرثيميا كان سببها ان انا اتعرضت اثناء التخدير لهالوزين وصلت المالكولي وانا عندي جينيتك ديفكت. السبب في الحاله دي ان انا باخد ادويه اسمها نيوروليبتيك دراجز، ولحد ما نوصل ان شاء الله للمجموعه دي افتكر ان الادويه دي بيتقال عليها انتي سايكوتيك. كان زمان كده الادويه اللي هي بتعالج الفصام والشيزوفرينيا والمشاكل العقليه دي كانوا يسموها انتي سايكوتيك دراجز، دلوقتي بقى يسموها الاسم ده بيقول عليها نيوروليبتيك دراجز. الادويه دي هنعرف ان شاء الله الميكانيزم بتاعها، وهنعرف انها على المدى البعيد لو استعملتها فترات طويله قوي ممكن يحصل معاها مشكله اسمها مالينجنت هايبرثيميا، بس هنا اتسمى بقى اسم مختلف يسموها نيوروليبتيك مالينجنت سيندروم. عرفت ليه سموها كده؟ عشان جت بسبب نيوروليبتيك دراجز ويسموها مالينجنت، عشان بيحصل سرطان في الدماغ لما ناخد الدواء ده بيحصل طيب مش كده؟ عشان تنجز برضه عشان يحصل معاها الريت اوف ديث فيها عاليه. الأدوية بقى الأخيرة اللي بيسموها سنتر سكيلتال ماسل ريلاكسنت، عندنا خمس أدوية إن شاء الله كده نقولهم بسرعة ونخلص. قبل ما أقول لك بس الأدوية دي عايز أفكرك بحاجة اسمها الجابا، أو أنت تفكرني بالجابا أو نجيب حد بقى من بره يفكرنا إحنا الاتنين بالجابا، المهم يعني إيه؟ إيه بقى الجابا ده؟ تمام، الجاما أمينو نيوكليك أسيد إز ذا موست إمبورتنت إنهبيتري نيورو ترانسميتر في الجينات. الجابا ده اللي بيخليك تهدى وتنام والعضلات بتاعتك بيبقى فيها مفيهاش كونتراكشن جامد، شغل مهم جدا. اقول لك بقى حاجه يعني مؤقته كده لحد ما نوصل ان شاء الله للسيل ده، ان في عندنا نوعين من الجابا ريسبتورز. في نوع من الجابا ريسبتورز اسمه الجابا اي، يعني كتب كده جابا وتحطها حرف بي. وفي نوع مختلف شويه اسمه الجابا بي ريسبتورز. الاثنين ار انهبيتوري ريسبتورز بس طريقه شغلهم مختلفه. زي بقى لما الجابا ده بتشتغل على الجابا ايه ريسبتور بيجي على الاعصاب كده الخلايا العصبيه ويفتح كلورايد شانل. الجابا ايه لما يشتغل بالجابا يعمل اوبن كلورايد شانل. عارف بقى الفيسيون طبعا الكلورايد بره اعلى من جوه، فيحصل ايه؟ يعني الكلورايد هيدخل ويطلع. هيدخل يحصل ايه الفلكس اوف كلورايد؟ طب انت استفدت ايه كهربائيا او حصل ايه كهربائيا في الفريق؟ تمام، النيجاتيف اللي جوه بدا يزيد والبوزيتيف اللي بره قصاده بدا يزيد، مش كده؟ انت دخلت نيجاتيف تشارج وسبت بره البوزيتيف اللي هو الصوديوم، فبدا يحصل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، ودي عامل انهبيشن ولا ستيميليشن اوف ذا نيورونز. بيقولوا عليها بقى ان شاء الله حتى لما تسمعوا في الكتاب التاني يقول عليه بوست سيناكتيك انهبيشن. الريسبتور ده موجود غالبا بوست سيناكتيك على الاعصاب، وبالتالي بيعمل حاجه اسمها بوست سيناكتيك انهبيشن. الجابا دي بقى لما بيشتغل بيعمل حاجة مختلفة بس في محصولة واحدة، بيفتح بوتاسيوم شانلز. ايه رأيك بقى بيفتح بوتاسيوم يخرج ولا يدخل؟ يحصل بوتاسيوم افلكس او اوت فلو. طب ما دام طلعت موجة بره يبقى عمال تزود الموجة اللي بره وعمال تزود النيجاتيف اللي جوه، يبقى برضه عملت نفس الاكشن اللي هو هايبر كورايز. فالمحصولة دايما في الجابة الجينيتوري، سواء اشتغلنا على الجابة ايه؟ فعملنا حاجة اسمها بوست سينابتيك انيميشن، أو اشتغلنا على الجابا بي فعملنا بري سينابتيك انيميشن. في كلام عن إن الجابا بي لما بيشتغل بيقلل شوية الكالسيوم انفلكس. مش مهم قوي، المهم إن هو بيفتح بوتاسيوم مش عارف. كده برضه بقى الكلام ده في الموضوع يعني. أول دواء في مجموعة السكيلتال ماسل ريلاكسنس اللي بيشتغل السنترال أدوية اسمها البنزو دايازيدين. البنزو دايازيدين عايز أطمن سيادتك كده إن شاء الله في الترم الثاني ده سؤال امتحانات. تقريبا كل سنة بيجي لنا سؤال عن البنزو دايازيدين، بس لسه إن شاء الله جايين بقى في الترم ده. الأدوية دي لها سبيسيفيك ريسبتور موجود في الترم ده. يسموه البنزو دايازيدين ريسبتور. طيب الريسبتور ده لما بيشتغل بيفتح كلورايد شانل. يبقى عمل إيه؟ لما تشغل الريسبتور ده بالدواء البنزودايازيبين يفتح كلورايد، يبقى هيعمل انفلكس اوف كلورايد، يبقى هيعمل هايبر بولاريزيشن، كانه ساعد شغل مين؟ كانه ساعد شغل الجابا على الجابا ايه؟ عشان كده هتسمع ان شاء الله في الكتير هسه بقى ان البيتر بلدين بوتنشيل او بسيلتين رياكشن او جابا او جابا اي ريسبتورز. مش عارف انت هتتصرف ولا لا، دي معلومه مالهاش دعوه بالموضوع اللي خلصت النهارده ولا بالمواضيع القادمه يعني. هو المفروض لما يكون عندك ريسبتورز في الجسم، ربنا خلق الريسبتور ده لدواء ولا خلقه للاندوشن نتيجه يعني الالفا والبيتا والاسكريليك والجوتيليك والهستامين والسيروتونين وكل الحاجات اللي انت بتسمعها في المنهج دي، دي حاجات اندوشنس موجوده جنب جسمك فليها ريسبتورز. الحاجه الغريبه جدا ان الريسبتور ده معمول لدواء. يعني ما عنديش لحد النهارده حاجه اندوشنس بتقوم بشغل البيتا ده. بيدوروا على الحاجه دي بقى مهم جدا من اول ما اكتشفوا الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيتا دايزابين يحاولوا يلاقوا النشر الموجب موجود في البرين بيشتغل على الريسبتور. انا عايز اقول حاجه بقى عشان قلتها في الفتره اللي فاتت يعني. الحشيش جاي الحشيش من جهه بس. الحشيش جاي الريسبتورز موجوده في الجهه دي. في عندنا الريسبتورز موجوده في البرين اسمها الاندو كانابينويد ريسبتورز. طيب هي بقى معموله ايه؟ يعني لو تفكر فيها بقى كده وبين هي مش معموله كده عشان الحشيش مش كده، هي معموله عشان حاجه اندوجينس. برضه بيدوروا على حاجه اسمها الاندوجينس كانابينويد. بدا كده يبقى في مشاكل ان في حاجه في البرين شبه الحشيش. بس دي طبعا ليست دعوه لان يعني ما تقوليش بقى انا جربت الحشيش عشان اشوف الريسبت بتاعت اخباره ايه. لو انت بس اشوف كده كانابينويد شغالين ولا لا. هو في ريسبت ومفروض مالكش دعوه. يبقى خلي بالك البيتا دايزابين فيها نفس الكاركتر اللي هي الريسبتور والدواء الاندوجينس. مين بقى الادويه دي؟ عندنا دوائين مشهورين جدا، دواء اسمه دايزاباب اسمه التجاري فاليوم، دواء مشهور قوي في الطب يعني، ودواء اسمه كلونا زيتاب. امتى بديهم؟ بديهم عشان عالي السكيلينج المصري ستاب، سواء بقى كان سببه تروما او ارثرايتس او مالتيبل سكلوزز او سباينال كورد. ممكن اديهم في علاج الكونفرجنس، كلنا عارفين المعلومه دي. اشهر مجموعه ادويه في كاسكي كونفرسنت هو دواء اسمه دايزيفير بيتاخد في الوريد عشان يعالج التشنجات. مش مهم طبعا سبب الكونفرسنت دي، يعني جايز يكون سببها تيتانوس مرض انفكشن يعني، وجايز يكون سببها ادويه عملت تسمم، وجايز يكون سببها برين تيومر او هيد انجري او كده، وجايز طبعا يكون سببها صرع. لو اشهر اسباب الكونفرسنت يعني لما باجي بنت دايزيفير انا بعالج المرض ولا بعالج العرض؟ يبقى الاي ار جيفن از انتي كونفرسنت غالبا از سيمبتوماتيك تريتمنت. الاستعمال الاخير بتاعهم بقى وانا بعمل عمليات صغيره كده مش محتاجه تخدير كلي، بس محتاج العيان يبقى هادي، محتاج العيان ما يبقاش عنده ماسل تون عالي زي مثلا الاندوسكوبي او المناظير. المناظير ما فيهاش ورع على حاجه، بس العيان متوتر قوي، والعيان المتوتر ده لما تيجي تقول له مثلا ابدا عليها تكون بحط له منظار كده بورا عشان اشوف مثلا الاسوفيوس ولا المعده ما يستجبش. فبدي له حاجه تريلاكس العيال ده. ده الهدف الاساسي منهم في الاسوفيوس. بنديهم في عمليات العظام. زي مكتوب كده في اورثوبيديك بروسيجرز او اورثوبيديك مش عارف ايه، هي المقصود بيها ان انا لما بعمل عمليات صغيره بعض، يعني جاي العيال مثلا كتف مسروق. مش لازم ادخله اوضه العمليات واديله بقى تخدير كلي. انا ممكن اديله دواء من دول. هيعمل حاجتين حلوين قوي. هيهدي العيان وفي نفس الوقت هيقلل المصل طول. فاقدر بقى اشد المصل وارجعه مكانه والحاجات العنيفه بتاعت العظام دي من غير ما احتاج ان انا اعمل جلد. انا كنت قلت لهم برضه في حصه كذا مشكله حوالي سنتين او اكثر في العظام. انا كنت فاكر اللي كنت بعملها في العيانين والله بتضايق من نفسي قوي. يعني كان بيجي لنا العيان مثلا عنده فراكشر او عنده ديسلوكيشن او حاجه، يقولون على طول كده واحد مكتب وكان شايل وعامل مش عارف تبشر وغبس وروع وبتاع. طبعا يعني التصرف اللي لا انسان ده كان سببه اللحمه، يعني دي حاجات كتير جدا. فما عندكش وقت بقى تقعد تدي ده باليه وتستنى لما ينام شويه وبعدين تعمل له ديدكشن. فكنا يعني بنرجع للعمق شويه كده وكده يعمل شويه نظام فيهم كده هذا الاتيتيود ده. اليوم فيهم واحد شايل له ما شاء الله يعني ايه شغل حلو بقى من الشد والجذب يعني. الدواء اللي بعد كده دلوقتي ما دام شغلت الجابا بي وعملت حاجه اسمها اوبن كالسيوم وهايبر كولاج. الدوله بيكتشف برضه في حالات المصل سكاب ايا كان سببه بقى ارثرايتس او تروما او غيره. وبيعمل مشاكل مشهوره قوي، بيعمل سيديشن وجاوزز وبيعمل كونفيوجن وبيعمل اتاكسيا. سالتهم بقى يعني هي اتاكسيا النهارده كده من شويه قالوا هي اتاكسيا. أحطية وفور كوردينيتن كده لما جيب السواع كده على الـ على الأنف تيجي صح إن شاء الله. الحاجات اللي بتعمل أتاكسيا دايما ممنوعة في السواع، يعني الدواء اللي يخليك تنام على نفسك دي مش مشكلة أوي بتاعتي، يعني أنت نايم أنت مش مشكلة لأن الطريق واقف أصلا ممكن تنام براحتك يعني. بس المشكلة في الأتاكسيا إنك أنت تيجي مثلا بدل ما تدوس تبرياج وتدقل والكلام ده تدوس مثلا بنتين تدوس يعني ايه المشاكل تقول عليها تاكسي. فمش مستحب دايما الادويه دي في الكارد بايز. الدواء التاني اسمه الميثادونين. الميثادونين دواء بيشتغل بطريقه حلوه مش واضح ميكانيزمه فيها، احنا عارفين هو عمل ايه لكن مش عارفين عملها ازاي. انا عشان بس افهمك دلوقتي، انا لو حصل عندي مصل تروما، لو العضله دي اتخبطت ازاي بيحصل وراها مصل ازاي؟ لو حصل تروما في عضلة أو حصل التهاب في عضلة أو التهاب في مفصل، إزاي الكبسة وراها تتهز مرة واحدة؟ بتبقى بالظبط هي بتدخل إشارة من المفصل للسباينال كورد. ومن السباينال كورد بتعدي الإمبلس على مور ذان 1 نيورون، يعني في أكثر من سيناس، وبعد كده بتوصل الإشارة للعضلة اللي يحصل فيها كونتاكشن. فيقول على الباثوي اللي بقى يقول عليه بولي سيناستيك سب كورتيكال باثوي. ايه سموها كده بقى؟ بولي سيناستيك بقى ايه بس بتعدي على مور ذان وان سيلانس وينجح وان سب كورتيكال. مالهاش دعوه بالبريك، الاكشن كله على مستوى السباينال. الميزنج ديزيز بيجي يعمل انتربشن اوف ذيس باثوي. بيوقف الايمبلس اللي ماشيه جوه السيناستيك فبالتالي بيقلل الافكت بتاع المصل. الدواء طبعا بيتاخد في السبستيك كونديشنز اورالي، وكان زمان يتاخد كعلاج مسمى بماده اسمها ستريكلين. سمعتوا عنها؟ ستريكلين ده اللي هو كان بيستخدمه في الزيوت عشان يزود الموتور اكتيفيتي ويخليها تجري كويس في السباق. ده لما كان بيتاخد في البلاليك اللي هي في التسمم زي الفاسس التوكسيست بتاعته دي. ف نعم؟ بالظبط موجود في السباق، حد يطلع بالغلط يعني. الدواء اللي بيعالج بقى التسمم الاستريكلين هو كاليمتي. طبعا ساعتها بيتاخد ايه الترابيزم مش نوع سالني مش شايف بيتاخد اورال، هو بيتاخد اورال في مستقبل مصر كونديشن، يعني بيتاخد ايه الترابيزم التسمم الاستريكلين او حصل يعني. الدواء اللي بعد كده اللي هو الجابا انتيل. واضح ان اسمه بقى ايه؟ يعني لفظ جابا. وكل اللي بيعمله في الجسم ان هو بيزود الريليز اوف جابا انتيل. وما دام طلعت الجابا اشتغلت على الجابا ريسبتورز، وما دام الجابا ريسبتورز اشتغلت يبقى احنا قللنا كده الدور بتاع السكين المصري. الدواء باختصار شديد جدا هنقول ان هو بيعالج السبستنج كونديشنز، وهنسمعه ان شاء الله في الترم الثاني في علاج الصرع. الدواء من الادويه الموجوده حاليا جديده في علاج الابليبسي يسمى نيورو انتي ابليبتيك. اخر دواء بقى دواء اسمه الفايزاميدين او المجموعه اسمها سنترال الفا 2 اجوست. برضه هقول لك اللي حصل الحصه اللي فاتت عشان انت اتلخبطت. انا عندي الفا 2 موجودين في البرين. فاكرهم مش كده؟ موجودين فين؟ موجودين على الفارزو بوتو سنتر على الكارديك اكسلريتو سنتر. لما كنت بدي كلونيدين او الفا من تايب 2 بيشتغل هنا كان بيقلل الضغط. يبقى دي معلومه قديمه. عندي الفا 2 ريسبتورز موجودين غالبا في السباينال كورد. ولما بيشتغلوا بيقللوا الترانسميشن اوف ذا امبلس من البرين للمسلز. يبقى انا النهارده بشتغل بايه؟ بشتغل بدواء بيشتغل على البرين ولا بدواء بيشتغل على السباينال كورد؟ السباينال كورد. اللي بيعمل كده بقى دواء اسمه تايزارنيدين. يبقى الدواء ده بيعالج ضغط وهي عضله البرين. هو كل شغله تقريبا على السباينال كورد، يعمل ستيميليشن على الفا 2 وبالتالي بيقلل الامبلس اللي رايح على سبيل المسل، هيتاخد في علاج الاوبستيك ماسل كوتش. هو الحقيقه هنا في السباينال كورد في البرين ما بيبقاش فيه سيناتيك اوي، يبقى معظمها بوست سيناتيك. بس هي الفكره يعني انت دلوقتي عندك اشاره جايه من البرين كده الإشارة جاية من المولتو كورتكس مثلا، والإشارة دي هتطلع من هنا كيميكال ترانسميتر تشتغل على دي، وبعدين حاجة بتوصل للسمارتنج جلاند ويوصل للأعضاء. أنت غالبا بتمنع شروط الكيميكال ترانسميتر جوه السبينال كورد. لأن هو السبينال على فكرة هو اللي بيشتغل هنا، بس مش مهم بقى، المهم إن أنت كأنك بتوقف الإمبلس ترانسميشن للغير. ليه بقى اشتغل هنا وما اشتغلش هنا؟ يقال والله أعلم إن هي أنواع من الأثر. يعني لو أنت فكرت برضه اشمعنى الكورنين ما عملش كده؟ يعني جايز يكون التفسير بتاعها ان في سب تايبس من الاسفل اللي موجود في البيت غير موجود في السباينال كورد. الطيب ان انت يشتغل هنا اكثر من يشتغل هنا. خلاص؟ ايه تقول تاني سؤال؟ يعني فكري زي اي مكان، يعني انت عندك دلوقتي النرف ده المفروض ان هو يطلع كيميكال ترانسفير. يعني وضحت كده قال لي السباينال كورد اهو الاشاره جايه من فوق كده من الموتور كورتكس عايزين نوصلها للسكيلتال كورد. الإشارة دي عبارة عن نيورون بيطلع منه كيميكال ترانسميتر، يشتغل على نيورون تاني بيطلع منه كيميكال ترانسميتر، لحد ما يطلع من كده كده دي الأنتيريور كورتكس اللي طالع منها السوماتيك نيرف. يعني بعمل إيه بقى؟ بشغل الأصل في إنها بتنهبت خروج الكيميكال ترانسميتر من السبايرال كورد. يبقى أنت كأنك منعت الاستيميشن أوف ذا أنتيريور كورتكس، يعني النيرف ده مش شغال، بس الطريق بقى من أنت اشتغلت على كده. اه طبعا. في النيورون اللي موجوده جوه السباينال كورد. موجود على الخلايا العصبيه اللي موجوده في السباينال كورد. الدواء اللي انا اسمه بقى اسمه التايزاندين اللي موجود في النيورون كده بس كان تجميع للالسر طول قبل كده. يعني فاكر كويس قوي ان كان في ادويه زي ما قلت لك كلونيدين ودواء اسمه جوانتاسين وجوانابنت والسر مستشفى دول بتوع الضغط. والحصه اللي فاتت بتاعت العين عرفت ان هي ادويه بتعالج الجلوكوز. الفا 2 او دي اي دواء اسمه الترا كلينين والبيمولينين. النهارده عندنا دواء مختلف اسمه التايزالين. خدت بالك من اساميهم تقريبا كلهم اخرها دي. برضه اللي ناصح قوي ويعني وعارف الاسامي بتاعتهم بالشبه كده ان هم دينين، حصل مره مشكله نجيب سؤال على دوايين ما هماش الفا 2 بس اخرهم دينين. لا دواء بنسميه ريد دينين ودواء الموكسو إنين. لو يقول فالجنين ده سوين I1 أجوزي، يعني هو شبه الأصل سين أجوزي بس بيشتغل بطريقة مختلفة. خلي بالك بقى من التأثير بتاعت الأدوية. آخر حاجة بقى موجودة إن شاء الله النهاردة كده اللي هما كلينيكال إمبورتنت أوف سكيلتال ماسل ريلاكس، اللي جاي عبارة عن تجميع المكملات في سكيلتال ماسل ريلاكس. أنا عايزك تبقى تجمع معايا كده إن شاء الله عشان نروح بره. Thank you.